حصرياً على موقع djkimo.com. مريت بعلاقة حب وقع بيها عالآخر شي فوق الخيال إحساس لا صاير ولا داير حسيت أني يمك شي جني بالسما وطاير منو أنت وضعفت وياك عشت كل عمري يمك أبور وأحبك ما وأظل كل عمري مجنون وأموت بنظرة عيونك حياتي اشتسوى من دون حبيب انت وأحبك موت وأريدك للأبد يمي حلالي وملكي وباسمي حبيب انت علاجي ديك للمجروح واني بهاي اشهد لك تنحط عالجرح ويطيب حطها واني اثبت لك تراها الروح مو يمي طلعت هي من جسمي حتى الدم تصدق عاد باسمك هذا مو دمي حبيب الروح أحبك واعترف آني غرامك همي نساني العالم ثاني وداني حياة انت حبيب الروح وجودك يمي أتمنت غرامي وعالمي على موقع djkimo.com.